من الخدمات التالية لا تتوفر في خدمات المصرفية عبر الإنترنت. عرض رصيد ده خدمة مصرفية، خدمة مصرفية يعني من حاجات ATM يا جماعة. خلاص أنا بعرض رصيد عن طريق ATM. سداد الفواتير الائتمانية ما دي خدمة مصرفية، يعني أنا عندي الفيزا بتاعتي وبختار، فاكرين الكلام ده في الويندوز؟ خلاص وببدأ أسدد بالفيزا، دي خدمة مصرفية. سحب تحويل أموال دي برضو خدمة مصرفية لأن ما دخلتش فيها أي معاملات مادية. أما السحب الفوري ده يوفر ولا لا يعد لا يتوفر؟ ممكن يجيب لك السؤال عكس يقول لك تتوفر فيه الخدمات المصرفية ويجيب لك أي واحدة من دول، عرض الرصيد أو كذا كذا. أي من التالي يمكن أن يقلل من كفاءة أداء الجهاز الحاسوب؟ إضافة رامة بتقلل من كفاءته؟ إضافة جهاز مثلا ده واسكانر بتقلل؟ التنقل بين التطبيقات؟ ولا تشغيل عدد كبير في آن واحد؟ طبعا ده يأثر على الكفاءة. أي مما يلي يوجد به منفذ يو اس بي؟ خلاص ممكن يجيب لك مثلا أي مما يلي يعتبر اتش دي ام اي أو أي من الكروت ويجيب لك شكل الشاشة مثلا. أي مما يلي يعادل مثالا على البرامج؟ وحده المعالجه المركزيه، مستعرض الانترنت، الكورس الصم، رقم الشخص المستعرض الايه، الكلام ده اللي هي المنطقه بتاع البرامج خلاص. ممكن شكرا السؤال ده يجيلي. اي من البرامج التاليه، البرامج بقى اللي بتعبر عن تطبيق او بتمثل تطبيق معالج البيانات؟ الوورد، جداول بيانات، سيل، العروض الترجميه باوربوينت، اللي مستعرض الانترنت البراوزر بتاعك. اختر الشكل، شايفين ده دليل عن الصور يا جماعه بيجي فيها اشكال. اختر الشكل الذي يمثل رمز المستندات النصيه. مين بقى؟ الاول هو ده المستند النصي اللي موجود عندي. خلاص لما بقف كده اقول له ايه المستند النصي، احدده واقول له ايه ده. أي من الإجراءات التالية هو الإجراء المعتاد عند تنفيذ إيقاف تشغيل حاسوب غير مستجيب؟ يبقى غير مستجيب، أضغط على زر إبدأ ثم البحث على النص إغلاق، ولا كنترول ألت ديليت واختار تحديد التطبيق غير مستجيب وأضغط على إنهاء مهمة، ولا إجراء جميع المستندات، ولا زر الطاقة إيه؟ هو إنهاء. قم بتحريك النافذة المفتوحة بحيث تكون في الجزء العلوي والأيسر من الشاشة. فاكرين في النموذج الاول كان بيقول لي حرك مين؟ انترنت اكسبلورر. ما هي نفس فكره السؤال اهو يا جماعه، خليه جاب لك بقى ايقونه ثانيه وقال لك حرك. هي الاختلاف هيبقى كده. اهو الجزء العلوي الايسر ادي علوي وادي ايسر، يبقى الزقها في الاخر كده. خلاص؟ واقف في اي مكان عشان يحس ان انا وقفت. قول له تاني. هو انا بحل النموذج ده عشان السؤال ده. الشاشه المعروضه قدامك قم بتنفيذ القرارات الواجب اتباعها. خد بالنسبه جهاز التخزين اهو، ركز معانا عشان السؤال الجديد اهو. خلاص يبقى ادوس على مين؟ السهم، وابدا ادوس هنا ايه؟ على الجهاز واقول له اخراج مين؟ اخراج اليو اس بي. تم يمكن ازاله الجهاز بامان. خلاص ابدا اقول له تاني. قم بتغيير نسق الشاشه اهو، اجي احل بالطور اللي انت عمال تقول لنا عليها اهو، القوائم مش موجوده. اي معامل هو يختبرك بقى، يقفل الرايت كليك، يقفل القايمه، انا عايزك جهز الاثنين، هو يقفل اللي يقفله. شايفين؟ يبقى هنا عايز نحل بالايه؟ بالرايت كليك. يبقى الموضوع مش ثابت يا جماعه. خلاص؟ انا ليه اولويات؟ ادي القايمه اهو ما اشتغلش، وخاصه ان انا بيقول لك ما فيش طبعا عليه ادنى. يبقى كليك هنا واقول له ايه؟ تخصيص، وابدا هو عايز يخليها مناظر ايه؟ جديده، واقفل مناظر جديده طبيعيه واخليها. أعد تسمية رمز الاختصار، نركز أوي في السؤال ده، رمز الاختصار يعني الشورت كات، رمز الاختصار اللي اسمه الصور، رمز الاختصار اللي يصبح باسم معرض الصور رمز الاختصار، وهو موجود على مين؟ على إيه؟ يبقى هو أقف على سطح المكتب وأقول له كليك يمين وإيه؟ أوعى تمسح السؤال ده. ليه؟ لأنك لو مسحته مش هتعرف تاخد المسافة، ومش هتعرف تاخد الشرطة دي، ومش هتعرف تاخد المسافة اللي بعدية. يبقى هو قال له الصور، لكن عايزك تزود انت معرض الايه؟ الصور. يتأجل قبل الصور وكله معرض. معرض بس. أدعي نفسي ايه؟ معرض مسافة، معرض الصور وقول له اف بس. خلاص؟ ايه التالي؟ ما هو حجم الذاكرة المثبتة لديك في الراب بتاعتك على جهاز الحاسوب الذي تجري عليه الاختبار حاليا؟ اكتب الحجم داخل الصندوق في الإجابة. هنا نلاقي ايه؟ كليكتين اهو، اقدر اجيبها بالرايت كليك اهو، بروبرتيز، اهو بالرام قولوا كام؟ 8 جيجا. واقدر اجيبها منين؟ ستارت منيو ايه؟ كنترول بانل. السؤال ده ممكن تحله بالرايت كليك ما فيهوش مشكله. شايفين لما بيبقى في سؤال ما فيهوش مشكله بقول لك اهو حلو ونسق الشاشه حلو بالرايت كليك اهو تمام 8 جيجا. لانه هو ليه بقول لك هنا حلو؟ لان اجابه السؤال ما بتتعلمش بناء على الخطوات هنا قد ما بتتعلم على ايه؟ 8 جي بي. طب هنا 8 بالرقم بالعربي عادي مفيش مشكله ترسم ايه؟ لو كتبنا 8 بس 8 بس لا هتتعمل معاك صح بس بطلها خلاص هتتعمل صح وفي الامتحان هتتعمل صح. وقال ما حللناها الصبح امبارح وطلعت معانا صح ماشي. الاختبار الدولي في تغييرات وفي كلام مختلف خلاص. استخدم بيس التعليمات المتصل بالانترنت غير متصل بالانترنت وابحث على معلومات كذا. يقول له ايه؟ فايند مين؟ هيلب ان واتاكد ان انا ايه؟ اوف لاين. واقف كده وابدا اقول له ايه؟ كالكيوليت. كالكي سي يو ال اي سي او ار. شايفين انا بملي نفسي ازاي؟ وما انساش اقول له انتر. وبعد كده من النتائج واستخدم اللي هو يوزنج ايه؟ اي من الاختيارات التاليه اهو. يو كان يوز كالكيوليتر بيرفورم سامبل. ابقى اشوف يو كان كالكيوليت تو بيرفورم سامبل فور كالكيوليت. يو كان بيرفورم كالكيوليت كليك باي كليكنج. شايفين؟ يبقى انا اختار اللي صح. خلاص واقفل بقى ده خلاص. انا هي الاختيار الصح اهو التاني. واقول له انهاء الايه؟ اللي بعد عشان سؤال واي فاي. يوزر نيم يا جماعه. العبارة الموجودة اللي اسمها التعليم التعليم الجيد اهم من كده بحيث تغير توقعها بتكون اول جمله واحفظ المستند واغلقه. يبقى انا واقف في الرؤيه والاهداف الفقره دي تبدا بالان اهي، يبقى اقف عند قال لك الجمله اللي فيها ايه، اثبت بس الصوره كده اهي الجمله التي تبدا بالتعليم الجيد نقل، بقول له اهو وانا واقف عليها حدد اقول له ايه نقل. واقف فين اول جمله اقول له ايه لازم خلاص، بحيث تظهر كاول جمله فين في العبارة. واقف في اي مكان وابدا اسلم الايه ثم واحفظه وايه يقول له حفظ ملف حفظ وملف ايه طب تصنع الاكس الحمراء؟ لا كده بره البرنامج خالص. اه طب الحمد لله انا عاوز خلاص التاني احفظ المستند اللي اسمه جرات التسجيل باسم التسجيل. هو اصلا ايه؟ المفتوح هو اسم اجراءات التسجيل، عايز احفظه باسم التسجيل يبقى اعمل ايه؟ ملف ملف شايف ما بيزودلكش عن كده، بدل اجراءات التسجيل عايز اخليها ايه؟ التسجيل التسجيل قصدك ما عملش ما لعبش في حاجه اهو للتسجيل وما غيرش ايه اي حاجه بس اتاكد هو عايز اعمله فين؟ في ديكومنت ليتمس. طب انا واقف في ديكومنت ليتمس اه وقول له ايه؟ حفظ ثم اغلق شايف ده بيأكد عليا ان انت فاهم بقى الاغلاق ولا لا او اسم التسجيل يقول له ملف ايه؟ اغلاق اهو خلاص يبقى انا كده قفلت المستند لكن البرنامج ماله؟ مفتوح قدام التاني في المجلد ديك ماتريت مص اروح ادخل الاول في نص السؤال ديك ماتريت مص ايوه عايز ايه يا عمي؟ قاعد تسميه المجلد الفرع اللي اسمه محفوظات ليصبح باسم كذا يبقى اقول له ايه؟ رينيم باسم منوعات قول له ايه؟ التاني احذف المجلد الفرع اللي اسمه طلاب الايه؟ قدام من المجلد يبقى اقف عليه واقول له مين؟ ديليت اهو او كليك عليه وديليت اللي كان صح. داخل مجلد ديجمنت ليتمس انشئ مجلد جديد باسم كذا وقم بانشاء مجلد فرعي داخل المجلد اللي هو اسمه كذا اللي انت عامله ده باسم وقم بتسميته. يبقى اعمل ايه؟ انا داخل في ديجمنت ليتمس ولا لا؟ يبقى اقف كده واقول له ايه؟ القش ثم ادخل جوه الملف الايه الفرعي اهو واعمل ملف جديد اسمه ايه؟ الام تقالات يبقى اهو اقول له اهو كليك كبير اقول له ايه؟ الام تقالات وما انساش اقول له ايه؟ انتر غير طريقه عرض المجلد بحيث يتم عرض الاسم والحجم والنوع يبقى طريقه العرض دايما الاول هنا ايه؟ فين؟ في الديجمنت ليتمس ادخل الاول ديجمنت بعد كده ايه؟ وبعدين تغيير طريقه العرض اصلا يا جماعه عشان الزرار ده اهو واختار ايه؟ ايه هو اللي بيعرض الاسم والحجم والكلام ده كله اللي هو اسمه ايه؟ التفاصيل الديتيلز ايوه بعدين كده احنا عملنا كده الى اخره ثم اكتب حجم الملف اللي اسمه نبذه ايه؟ يبقى انا بقف على النبذه مختصره اللي هي كام؟ 29 29 كيلو بقف كده اقول له 2 9 كي 29 كيلو دخل الصندوق يمكنك استخدام القيمة الايه؟ التقريبية لحجم الملف خلاص بالكيلو ايه؟ بره. في مجلد ديك مطلوب مصموم بفرز الملفات الموجودة بفرز تنازلي يبقى ادخل على مين؟ على في كل سؤال بدخل في ديك مطلوب مصموم وبعدين تنازلي على حسب مين؟ الاسم يبقى انا باجي هنا على الاسم واروح له ايه؟ ترتيب ايه؟ تنازلي ده كده تصاعدي لان السهم من فوق هدوس كده بقت ايه؟ تنازلي تمام ثم اكتب اسم اول ملف يعرض في القائمه الملفات المرتبه بدون كتابه المسار داخل صندوق الجبهه يبقى اكتب هنا الملف ايه؟ منوعات مختلفه يا راجل هو منوعات مختلفه مجلد ولا ملف؟ مجلد لكن هو قال لي اكتب اسم ايه؟ ملف لانه قال لي تجاهل اسم اللي ايه؟ الامتداد يعني بيقول انا عايز اهو ملف ده يبقى اكتب له ايه يا جماعه؟ نبذه مختصه نبذه وعايزك تدور برضه على الزل اهو نبذه ايه؟ مختصره صعب الكلام؟ نبذه مختصره اقول له ايه؟ التاني في المجلد ديكومنت ليتمس استخدم يبقى ادخل على مين برضه؟ ديجما ليكموس وبعدين استخدم ميزه البحث الفعاليات وراح ادور وقال لك اوجد اسم المكان اللي موجود فيه شايف وعامل لك برضه تركه في لام ا بتاع الانشطه اهي يبقى اروح اعمل له ايه الف شيفت لا الانشطه خلاص واقول له اللي بعده اهو السؤال اللي كنت بقول لكم عليه اي من خيارات الطباعه التاليه تختار عندما ترغب في طباعه الصفحات الفرديه فقط وجايب لك شكل الصوره فباجي هنا في طباعه يبقى انا اختار ايه طباعه صعب الكلام الجهاز مش قاعدي خلص هو في واحده ثانيه مفتوحه بتقول لك لو حط كده على إيه؟ لان وصول البيانات يعتبر من شبكه الحاسوب مشاركه البيانات من شبكه الحاسوب الوصول الى اجهزه الامان من شبكه الايه يبقى شاشه طبعا اي مما يلي هو اسم التقنيه التي تستخدم في اجراء المكالمات الهاتفيه دي او اي بي وممكن وسؤالنا في الامتحان يقول لك ما هو الاي اس بي موفر خدمه الانترنت هو انترنت سيرفيس بروفايدر ده هيجيلك في الامتحان بكره اي من الاجراءات التاليه تتضمن الوضع الجيد للمستخدمين اثناء استخدام جهاز الحاسوب وجود مسند غير ملائم اسفل الظهر وضع شاشه الحاسوب على ارتفاع مناسب ومسافه كافيه من المستخدم وضع طاولة الحاسوب في منطقة ضعيفة طبعا غلط استخدام شاشة ابيض واسود يبقى ايه؟ وضع على المساحة ايه؟ كذا. أي من أجهزة التخزين التالية تتطلب الاتصال بالإنترنت؟ تخزين الايه؟ أي مما يلي لا ينبغي مشاركته مع الآخرين؟ لأسباب تتعرض للأمان؟ أي من الممارسات التالية تعد طريقة من الطرق التي تتمكن من خلالها فيروسات الحاسوب من الانتشار. أي مرصود التالية تعد طريقة من الطرق التي تتمكن من خلالها الانتشار. إنشاء نسخة احتياطية لملفاتك بشكل منتظم، تحميل ملفات من مواقع إلكترونية غير معروفة، توصيل شاشة الجهاز لجهاز الحاسوب، ترقية معالج الحاسوب. تعد طريقة من الطرق التي تتمكن خلال فيروسات الحاسوب من الانتشار، تحميل ملفات من مواقع إلكترونية غير إيه؟ غير معروف. ما هي الخطوات الصحيحه لتحليل عده ملفات غير متتاليه؟ شايفين اللي ممكن يسالك فيها بشكل عملي ممكن يسالك فيها بشكل ايه؟ نظري. المعلومه واحده لكن صيغه السؤال هتختلف، خلاص؟ يبقى اختار كده وقول له ايه؟ التالي. انقل المجلد الفرعي المسمى باسم اسماء المدن من المجلد اللي اسمه كذا الى المجلد اللي اسمه كذا، يبقى ادخل على مين؟ ديكومنت ايه؟ ديكومان مين ليتموس وبعدين انقل اسماء الايه؟ اهو يبقى اقول له ايه؟ كات واروح داخل هو عايز يعملها فين؟ لا معلش اسماء المدن اقول له ايه؟ كات ايه ما حصلش الضرر الى المجلد اللي هو وجهات ايه؟ ايه المجرد الفرع اسمها المدن ديكوات ليتمس الى ديكوات ليتمس وجهات متعدده بقف كده اقول له ايه؟ بيس وابدا اقول له ايه؟ تاني في الشاشه التفاعليه الموجوده كم هو انا بحل النموذج ده عشان السؤال ده الاتصال بشبكه الانتر ده هيجي سؤال هيجي في الامتحان خلاص يبقى بدوس ايه على شكل علامه الايه؟ الواي فاي عايز اتصل بأي شبكه دي شبكاتها كتير انا عايز بشبكه مين؟ ليتمس اقول له اتصال يقول لك دخل كلمه الموضوع ال ال كابيتال يبقى شيفت ال ال ال كابيتال اي تي لا شيل الكابس لوك ال ال اي تي ليت واقول له 1 2 ايه واقول له ايه موافق كده قال لي متصل وهتاكد ان هو الواي فاي متصل خلاص يبقى هو متصل معايا واصل السؤال ده يبقى ببحث على الكلمة وأقول له إيه اتصال وبكتب كلمة المرور الحرف الكابيتال كابيتال من السمول سمول هنا يفرق الكابيتال من السمول لأن أصلا في الواي فاي لو الحروف مكتوبة كابيتال وأنت كتبتها سمول مش هيفتح معاك الواي فاي وصلت؟ تمام التالي باستخدام تطبيق مكافحة الفيروسات اللي هو اسمه لوتمس. قم بفحص المجلد نتأكد من كلهم من الفيروسات. يقولوا ايه؟ فحص المجلدات. فين؟ في ديكومنت ايه؟ لتمس. خلاص؟ اجي فحص المجلدات ديكومنت لتمس بس. قولوا اوكي اتأكد ان انا بقيت ايه؟ وما انساش اقولوا ايه؟ فحص الان. تم فحص المجلد بنجاح؟ خلاص يبقى مجلد. نركز جدا جدا في هشرح لكم دلوقتي سؤال العرض يا جماعة. جاي بصيغة تانية. اهو ما لسه بقول. بصوا يا اساس بيجي صيغته ازاي بقى؟ قم بانشاء ملف جديد اللي هو عندك كده في ديكومنت لتمس. خلاص؟ الملف الجديد وهو بيبقى داخل لك اصلا في المسار يا جماعة. يعني الشكل اللي هيظهر قدامك هيكون هو في المكان ده داخل على ديكومنت لتمس اللي انت واقف عليها وهتدخل على مستخدمين. هتروح داسك كلمتين عليه. وبعد كده هتقول له مش هتلاقي جديد لان هو بيقول لك انشئ ملف جديد. هتبتدي تلاقي اضافه على جديد زي ما احنا عاملين مش هتلاقي جديد. هتلاقي اسمها ايه؟ اضافه. ايوه بالظبط. طب لما تيجي تدوس اضافه يا استاذ محمود كده اضافه بس كده هيقول لك هيبقى طلع لك رساله غلط يقول لك ايه؟ لا توجد ملفات محدده. بالظبط. تروح عامل ايه؟ مش المشاكل كانت بتقابلك؟ السؤال ده يقول اهو اروح دايس ايه؟ اضافه. يقول لك انت مش محدد. يبقى اروح محدد الملفات الاول. وبعد كده يروح قايل له ايه؟ اضافه. يروح طالع لي الشكل ده. الشكل ده يا حاج محمود صح؟ جايب لي الاسم كده فوق وكاتب لي كلمه ديفوم دوت رار وجايب لي هنا مربعين مثلا كده اهو وجايب لي هنا تقريبا اوكي. هو عايز يسميه باسم ايه؟ كذا. خلاص؟ يبقى انا انت كل اللي هتعمله هتمسح كلمه مين؟ ديفوم. بس. هو عايز يسميه باسم مسابقات مثلا، عايز يسميه باسم ايه؟ هو انا عايز يسميه باسم ايه؟ رحله، يبقى سمي هنا ايه يا جماعه؟ رحله. وما غيرش اي تنداته ولا اي حاجه واقول له ايه؟ اوكي، كده انت حليت اول جزء ان انت انشات ملف واسمه رحله في المكان الفلاني. هيقول لك قم باستخراج بقى الملفات، يبقى اروح دايس على مين؟ استخراج. هيروح فاتح لك هو نفس الملف، تروح عامل ايه؟ محدد الملفات اللي هو هيديها لك وتروح قايل له موافق. وصلت الاختلاف في الحته دي وفي الجزئيه بتاع الاضافه. يبقى هقول تاني، هقول تاني شرح السؤال ده بعمل ايه تاني. بيقول لك انشئ ملف مضغوط داخل الملف اللي اسمه ديكومنت لتمس صح؟ هو بيبقى داخل لك في المسار في السؤال الدوري ويا دوب هيبقى ديكومنت لتمس زي عروض خاصه كده هيكون اسمه مسابقات مثلا. هتروح داخل داس عليك الكتاب هنا داخل عليه. طب انا عايز انشئ ملف جديد مش هتلاقي كلمه جديد يبقى هتدوس ايه؟ هتساعدها تيجي تدوس اضافه يقول لك انت مش محدد ملفات. تمام. لم يتم تحديد ملفات لا انت مش تقدر تعمل اضافه. يبقى تروح وانت في المكان اللي انت واقف فيه تروح محدد الايه؟ الملفات اللي ايه؟ اللي موجوده وتروح دايس اضافه. يروح دايس يروح طالع لك ايه؟ المكان ده اللي انت هتسمي فيه اسم الايه؟ اسم الملف وكاتب لك هنا كلمة ديفولت. هتمسح كلمة ديفولت وتكتب الاسم اللي هو عايزك تسمي بيه الملف. الانجليزي ولا؟ كلمة لا هو هيديهولك مثلا بالعربي. بس كلمة ديفولت اللي مكتوبة هنا ديفولت يعني السابق أو الافتراضي. هتمسح كلمة إيه؟ كلمة ديفولت دي هنمسحها. ممكن نجيب نقطتين من تحت اللي هو بنتعلم يفتح. قصدك هنا هنا بيلخبطك تقول لك هنا رار وزب ولا تلعب فرار ولا تلعب بزب ولا تلعب في اي حاجه. وخلي بالك ولو هو قال لك مثلا يعمل له اضافه هتلاقي مثلا في الملف ده انا بالذات في السؤال الثاني لو قال لك مثلا استخرج جميع الايه؟ الملفات. فاكرين جميع الملفات ولا الملفات المحدده؟ لا جميع الملفات المحدده. يبقى انا اختار جميع الايه؟ وبص على الاسم اللي هنا اللي اسمه ايه؟ استعراض. ده في السؤال الثاني لان هما سؤالين مش سؤال واحد. السؤال الاولاني السؤال ده انت هتسميه رحله وضيفت واوكي وتروح قايل له استخراج وضايف الملفات زي ما احنا هنعمل دلوقتي وضايف الملفات كده انت حليته. لكن هو ممكن يقول لك ايه اعمل السؤال الثاني يقول لك ايه؟ فتح للملف المضغوط اللي هو موجود في ديكومنت لتمس غرف. يبقى ادخل على ديكومنت لتمس غرف واروح واقف هتلاقي ملف مضغوط تقف عليه تقول له ايه؟ فتح. يقول لك ثم قم باستخراج جميع الملفات الموجوده كذا. يبقى لما اختار افكار ملفات محدده جميع الملفات ويقول لك برضه موقع. يبقى ما ننساش ندوس على كلمه ايه؟ استعراض وهو يبقى عامل لك كده مثلا. هو قال لك ادخل في دجمة تلقنا عروض او غرف يبقى ندخل على دجمة. هو بيبقى ايه دجمة وبعد كده لقنا وبعد كده هو مبقاش داخل كل مصاري. يبقى ادوس على استعراض عشان انا اروح دايس على مين غرف وعشان اروح دايس على ايه مثلا اي حاجة. خلاص صعب الكلام. تعالوا نجرب بقى ونشوف ازاي حلو. هنا يقوم بإنشاء ملف مضغوط جديد في المكان. يبقى له ايه جديد في ديكمنت لتمس عروض ايه خاصة. وبعد خلاص انا كده واسميه اسم ايه رح وقول له ايه حفظ اهو واحفظه باسم رح. انا ما عملتش حاجة انا قلت سيف راح مطلع لي ايه اهو قم بإضافة جميع الملفات الموجودة. يبقى انا هحدد جميع الملفات الموجودة واقول له ايه بس خلاص في المسار السابق واقول له التالي. في جهاز الحاسوبة لازم تجري عليه الاختبار قم بإفراغ سلة المهملات. يبقى اجي على سلة المهملات وادوس عليها كليك يمين واقول له ايه بين بي تي ايه ريسايكل بين وكده يبقى خلصنا الايه الامتحان. تمام يا جماعه؟ هو كده يعني احسن ادخل 50 سؤال ولا لازم تحل الاثنين على بعض؟ يعني ال 50 سؤال ال 50 سؤال انت بتقيس فيه سرعتك. بتقيس فيه انت هتقدر تقيس تحل ال 50 سؤال 45 دقيقه ولا لا؟ خلاص؟ دي انت بتقيس نفسك فيها. طب انا خلاص قدرت احل تبدا تدخل على بقى الثلاث نماذج عشان الافكار الجديده. زي سؤال الواي فاي زي سؤال الفلاشه زي سؤال يبقى الافكار الجديده تبقى انت ايه عارفها لان عاده الافكار اللي هي في ال 50 سؤال هي في السؤال عشان دول خمس دقايق بالظبط. دكتور مفيش فيديوهات بالشكل الجديد ده امتحان؟ لا للاسف لان هو لسه سؤال جديد فهو يعني برضه اسئله جديده يا جماعه يعني بتثبت الكلام ان هو مش بيجيب لك الاسئله مباشره والاسئله من اختبار التجريب. هو عايز حد ايه فاهم فاهم يعني دور على حاجه فيها شرح للويندوز مش ماشي. لا هو مش هتلاقي هو لسه جديد اصلا السؤال. فيها استفسار كده فيها مشكله طيب وكده احنا حلينا 50 حلينا 50 سؤال بنزل الويندوز 50 سؤال حلينا نزل الوورد 50 سؤال حلينا الثلاثه الويندوز خلاص. وطبعا ان شاء الله اتاخر اكتر من كده عشان ايه المحاضره الثانيه يبدا ان هم ايه اللي كله يا جماعه. حاسس بصار ربنا معاكم ووفقكم واتمنى ان انتم بكره ان شاء الله انا قاعد قلقان عليكم اتمنى الناس اللي تخرج من الامتحان سواء نجحت او لا قدر الله ربنا قدر خير وما نجحتش يبقى برضو عرفنا عشان نعرف مين ان شاء الله الناس اللي معانا ان شاء الله. شكرا جدا لحسن استماعكم وربنا معاكم ووفقكم. ربنا يبارك فيك. حاجه على السلامه محمود.